في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أخطأت أنت، بدأت بالصرم، وابتعت منا الهجر بالسلم، وزعمت أني قد ظلمتكم، كلا وأنت بدأت بالظلم، وسمعت بي قول الوشاة بلا ذنب أتيت به ولا جرمي، إلا صبابة عاشق لكم أورثته سقما على سقمي. قد كنت أحسبني جليدا عنكم، فإذا فؤادي غير ذي عزمي. ما كنت أحسب أن حبا قاتلي، حتى بليت بما برى جسمي. أورثت نداء أخامره أسماء، بز اللحم عن عظمي. لو كنت أنت قسمت ذاك له مني عليه، لجرت في القسم، لكن ربي كان قدره، فقضاء ربي أفضل الحكم. ألا تجزي عثيمة ود صب بذكرك لا ينام ولا ينيم، لصب زاده حبا ووجدا بكم سعدا ملامة من يلوم، كريم لم تغيره الليالي فتذهله ولا عهد قديم، تودع من نساء الحي طرا فأمسى خالصا بكم يهيم، وأمسى مدنفا قد مات وجدا بسعداه وأبلته الهموم، أمينا ما يخون له صديقا إذا ولى له خلق كريم، وإني حين يفشى سر هذا لسري حافظ أبدا كتوم، كلفت بها خدلجة خريدا منعمة لها دل رخيم، إذا احتفلت عثيمة قلت شمس، وإن عطلت عثيمة قلت ريم، لها وجه يضيء كضوء بدر عتيق اللون باشره النعيم، إذا الحب المبرح باد يوما فحبك عندنا أبدا مقيم، أصوم إذا تصوم عثيم نفسي، وأفطر حين تفطر لا أصوم، قليل رضاك يحمد عند نفسي، وسخطك عندنا حدث عظيم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.